في الجواب على مسألة معنى. قال عبد الله ابن احمد كما في السنة في المجلد اول صفحة 321 قال حدثني ابي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن ابراهيم. ما المراد بابراهيم؟ ابراهيم النخعي الامام القدوة. قال سؤال الرجل امؤمن انت بدعة. هذه المسألة الاولى. سؤال الرجل امؤمن انت ايش بدعة. وذكر عبد الله كذلك في المجلد الاول صفحة 339 عن ابراهيم النخعي ان رجلا سأله امؤمن انت. لما قلنا البدعة انتشرت لانه رأيها من يعمل على نشرها واذاعتها بين الناس. ان رجلا سأله امؤمن انت قال ما اشك في ايماني. وهذا اللفظ له دلالة سنذكرها بعد قليل. ما اشك في ايماني وسؤالك اياي بدعة. هذا الشاهد الان ما اشك في ايماني. وسنذكر بعد قليل ماذا قال ما اشك في ايماني. لان هؤلاء المرجعة كانوا يسمون اهل السنة بأي شيء. يسمونهم بالشككة او بالشكاك الذين يشكون في ايمانهم وفي دينهم. يعني هم لا يكتفون بما احدثوهم من بدع بل يغمزون وينبزون من اهل السنة بالالقاب. ان رجلا سأله امؤمن انت قال ما اشك في ايماني وسؤالك اياي بدعة. وذكر كذلك عبد الرحمن عبد الله ابن الامام احمد في المجلد الاول صفحة 376 قال ذكر عن فضيل بن عياض انه قال. انظر ماذا يقول فضيل. لو قال رجل مؤمن انت لو امر رجل سألني مؤمن انت قال ما كلمته ما عشت لانها بدعة احدثت في دين الله. نعم. كذلك ذكر عبد الله في المجلد الاول صفحة 346 قال حدثنا محمد بن سليمان قال قيل لسفيان بن عيينة الإمام القدوة قيل لسفيان رجل يقول مؤمن أنت قال سفيان ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. هذا متواتر عاد كبير من السلف أنهم كلهم كانوا يحكمون بأن هذا السؤال هو بدعة محدثة في دين الله أنها حدثت على ما يد من على يد المرجع ليتوصلوا بها إلى تقرير أصلهم الفاسد بأن الإمام قول بلا عمل. نعم. قال الخلال أخبرني أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله. ما المراد بأبي عبد الله؟ الإمام أحمد بن حنبل. قيل له إذا سألني الرجل فقال أمؤمن أنت قال محمد يجيب قال سؤالك إياي بدعة. فهذا كما قلنا متواتر ومنقول عن غير واحد من سلف هذه الأمة. نعم. إذا المسألة الأولى أو النقطة الأولى أن هذه مسألة أحدثت من قبل المرجع يتوصل بها الى اثبات ان الامام قول بالعمل. المسألة الثانية ان السلف كره ابتداء الخوض في السؤال وفي الجواب. ثالثا ان السلف فصلوا في حكم هذا السؤال وفي حكم الجواب على ما نذكره ان شاء الله تعالى الان. فنقول مذاهب الناس في هذه المسألة ابتداء هذه المسألة مسألة بدعية ولكنها لما انتشرت احتاج اهل السنة الى تفصيل الجواب فيها. فقبل أن نبدأ في تفصيل قول أهل السنة في هذه المسألة نذكر مذهب المخالفين لهم. أولا مذهب المرجئة في الاستثناء في الإمام. نقول ذهب المرجئة إلى عدم جواز الاستثناء في الإمام وأنه محرم. فالمرجئة يحرمون أي شيء؟ يحرمون أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. بل صارت هذه المسألة أي مسألة عدم الاستثناء في الإيمان من الأشياء التي تميز بها من المرجع أنهم لا يستثنون في إيمانهم. بل وفوق ذلك عد المرجع المستثني شاكا في إيمانه. عد الرجل الذي يستثني الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله عدها أي شيء شاكا في إيمانه. وهذا المذهب منهم على التحقيق. ما رأيكم عندما يقولوا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستثناء في الإيمان وأن الرجل إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، صحيح؟ ما رأيكم هذا القول منسجم مع أصولهم أم متناقض مع أصولهم؟ منسجم تماما ليس متناقض. لماذا متناقض؟ منسجم تماما مع أصولهم. لماذا؟ لأنهم يجعلون الإيمان هو إيش؟ شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ فلا يحتمل الاستثناء. الاستثناء كما سنشرح إيش يحتمل؟ يحتمل أنه ناقص. لذلك العبد يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني لم أكمل